السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فلازلنا مع النبأ العظيم مع هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن الدار الآخرة. وقال بنا الكلام في 5 لقاءات ماضية مع شيء من أشراط الساعة التي هي جزء من اليوم الآخر تنبأ به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو نزول الفتن. وقد تكلمنا في 5 لقاءات من باب الإنصاف عن الفتنة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في أن أتعلم معكم السداد والإنصاف وأن أكون قد وفقت في أن آخذ قلوبكم إلى حب صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فما تكلمت عن شيء اجتهد فيه صحابي إلا وقد زكيت الصحابي بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أتكلم عنه. ونسأل الله جل وعلا كما علمنا ربنا جل وعلا في القرآن مع هؤلاء الكرام من الصحابة والأئمة الأعلام، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والليلة بإذن الله جل وعلا أيضا مع أشراط الساعة الكبرى التي لو بدأ واحد منها لجاء من بعدها سريعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكر بهذا مرارا، بأن الآيات الكبرى وأشراط وبأن أشراط الساعة الكبرى كأنها حلقات في مسبحة، الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. يعني الآيات الكبرى العلامات الكبرى زي المسبحة بالضبط، لو انفرط أخذها لن تمسك حبة عن الوقوع فستقع كل العلامات مع بعضها. بل سترى معي الآن وأنا أذكر بالعلامات الكبرى بداية من اليوم، سأتكلم الليلة بإذن الله جل وعلا عن المهدي، سترى أن العلامات بعضها متصل ببعض وبعضها يظهر في وقت بعض. فالمهدي متصل بعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم متصل بيأجوج ومأجوج، وعيسى بن مريم كذلك بعد انقضاء يأجوج ومأجوج يتصل بالمسيح الدجال، أو يتصل أولا بالمسيح الدجال وبعد قتل المسيح الدجال يتصل عيسى بن مريم بيأجوج ومأجوج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج أو طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري أيهما قبل الأخرى، أو لا نعلم هل تطلع الشمس من مغربها أولا أم تخرج الدابة. فمن خلال دراستك للآيات الكبرى يظهر أن بعضها على إثر بعض وأن بعضها متصل ببعض. ونسأل الله جل وعلا إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. المهدي الذي أتحدث عنه الليلة، وقد جعله بعض العلماء شرطا من أشراط الساعة الكبرى، وجعله بعضهم دون الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وقد رواه مسلم وبعض أصحاب السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم مجتمعون يتذاكرون. صحابة قاعدين بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا في ايه؟ مش زينا لما نقعد نتكلم في العربيات والشقق والأراضي والبيوت والحصاد والدولار والريال، ولا هم بيتكلموا لا في دينار ولا في درهم، لا لا لا، يتذاكرون الساعة. هيعملوا ايه في يوم القيامة؟ طب وقبل يوم القيامة هيجهزوا في يوم القيامة ازاي؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فإذا هم يتذاكرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في على اختلاف الروايات في اختلاف في الترتيب، على اختلاف الروايات في اختلاف الترتيب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك أو آخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من عدن أو من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشرهم. فقال بعض العلماء إن هذه الأشراط الكبرى للساعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صراحة بأنها كبرى، إلا أنها ولا شك من أشراط الساعة الكبرى، وإن كان بعض العلماء قد أحل المهدي مكان النار، قالوا فإن هذه النار بداية قيام القيامة، بداية قيام الساعة، أما قبل ذلك فإنه المهدي مع بقية هذه الأشراط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون المهدي شرطا من أشراط الساعة الكبرى أو هو توطئة لأشراط الساعة الكبرى، إذ سيظهر عيسى بن مريم ويصلي مأموما وراء المهدي كما تسمعون الآن من الأحاديث المتواترة. وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. المهدي، كلمة المهدي أولا لغة، كلمة المهدي لغة اسم مفعول من فعل هدية، اسم مفعول من فعل هدية، هدى فلانا فلانا، يبقى فلان الثاني دول اسم مهدي لأنه هدية. هدى الله جل وعلا إبراهيم، فإبراهيم مهدي، مهدي من الله جل وعلا، فهو اسم مفعول بمعنى الهداية أي الدلالة والرشاد، وهي عكس الضلالة والغي. فالمهدي هو الذي هداه الله جل وعلا، وقد يستعمل اسم المهدي عليك أنت، يعني لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعها في كل خطبة، إنه من يهده الله فهو المهتد. وفي بعض الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمهدي من هداه الله، والمهدي لكن لو ذكر المهدي بالالف ولام الف لام العهد المعروفه، لو قلت المهدي فان اول ما يتبادر الى ذهنك انما هو المهدي الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سياتي بين يدي الساعه في اخر الزمان ليفتح الله جل وعلا على يديه الامه، وليجمع الله جل وعلا عليه الشتات ليكون خليفة يحكم الأرض كلها بإذن الله جل وعلا. لكن كلمة المهدي قد تستعمل في مواطن كثيرة غير المهدي الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وراه الدارمي في الحديث المعروف حديث العرباض بن سارية الذي صخره الشيخ الألباني أن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في بعض الزيادات عند النسائي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد صح أيضا الشيخ الألباني هذه الزيادة. فقول النبي عليه السلام صلى الله عليه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فكل خليفة أبو بكر المهدي، وعمر المهدي، وعثمان المهدي، وعلي المهدي، ومن كمان المهدي؟ الحسن ابن علي المهدي. فهؤلاء الخلفاء الراشدين كل واحد منهم يسمى مهديا وحده، كل واحد منهم يسمى مهديا وحده. بل وفهم هذا الأصل من البداية، أبو بكر وهو المهدي أفضل من محمد بن عبد الله المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ستارة، فلا يفضل هذا على صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أفضل من محمد بن عبد الله المهدي، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي كذلك، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كذلك. فيكفيهم شرفا أنهم رأوا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله جل وعلا قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. كذلك قد يسمى المهدي بغير هذا الذي أكلمكم عنه الليلة، فأنا يعني استعمالات المهدي في غير الذي أكلمكم عنه الليلة كمثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان مهديا، كما قلت في اللقاء الماضي والذي قبله، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به مهديا. فهذا المهدي صفة تطلق على هؤلاء الذين هداهم الله جل وعلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي كما روى الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان جرير بن عبد الله لا يثبت على الخيل، كل ما يركب على الخيل خير ينط ويقع منه، كان لا يثبت على الخيل. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي في صدره وقال، النبي خبطه بالخبطة كده وهو يدعو له، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني رب ثبته على أول معنى إيه؟ تثبيت مادي على الخير، والتثبيت معنوي بالإيمان في القلب. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بعد وفاته زوج أم سلمة رضي الله عنها. والحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. يبقى كل دخل الجنة إيه؟ كل واحد منهم مهدي. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لنفسه وللأمة. ونحن ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند أحمد الحسين النسائي من حديث عمار بن ياسر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحديث طويل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين. فالمهدي قد يطلق هذا الاسم كصفة على كل من هداه الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من هداه الله. لكنني أتكلم الآن عن المهدي الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه بين يدي الساعة لينشر الخير والعدل في الأمة خاطبة، حتى أن ابن كثير قال: لم يملك الدنيا كلها إلا أربعة وبقي لها خامس يملكها، يعني اللي حكم الدنيا من مشرقها إلى مغربها على امتداد تاريخ الدنيا أربعة. قال ابن كثير: اثنان مسلمان واثنان كافران، فأما المسلمان فسليمان ابن داود النبي الملك، وأما المسلم الثاني فهو ذو القرنين الذي بلغ مشرق المغرب مشرق الشمس ومغربها، يعني بلغ بداية طلوع الشمس على الأرض وبداية غروبها. وأما الكافران فهما النمرود و اللي أقول بقى الأخير يدلو ده أنا بستني بقى. أما الرابع الأخير فهو نقول ابن كثير. نعم؟ لا مش بيجا كما خير الظهر الله شربها ملكها مسلمان، الأول سليمان بن داود والثاني ذو القرنين الذي قال بعضهم بأنه الإسكندر المقدوني. وأما الكافران فهما النمرود و بختنصر. سمعتم عنه؟ بختنصر. قال ابن كثير: وسيرتها من بعد ذلك المهدي سيرتها من بعد ذلك المهدي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العلم الناس والعمل الصالح. المهدي مجمل صفاته، وسأذكر أدلة على ذلك، مجمل صفات المهدي أنه رجل مش امرأة، خلي بالك أنه رجل. أنه رجل بشر مسلم، أنه رجل بشر مسلم يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان لما تعرف الكلام ده تستثني من ذلك كما سأذكر في أدعياء المهدية. المهدي دول أي واحد بقول أنا مهدي، حتى اللي بيجي له دماغه يسيح ويجي له لحسة ولا لوسة نفسية أشوف المستشفى النفسية اللي على الطريق مليانة مهديين. كل واحد أنا شخصيا اتصل بي يعني قرابة عشرة كلهم يدعي أنه المهدي، وفي الآخر أعرف أنه دخل المستشفى عشر مرات مثلا كل واحد كده. أنا بقول الكلام ده عشان تعرف أن أدعياء المهدية من خلال هذه الصفات التي جاءتنا بالرواية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من هو المهدي حقيقة. لبعض الشيعة بيدعوا أن المهدي تعهم محمد الحسن العسكري. مين محمد الحسن العسكري؟ ده الإمام الثاني عشر عندهم، ده الشيعة الاثنى عشرية بيدعوا أن الإمام الثاني عشر عندهم اللي هو كان سنة 500 وش عرفه كان محمد الحسن العسكري الذي ولد طفلا وهو المهدي المنتظر ودخل في سرداب سامراء من سنة 500 وكان ولازل في السرداب كل شوية يروح بالخيول يقف على السرداب يقول اطلع يا مهدي اطلع ما يطلعش ولا عمره طالع ولا عمره طالع ومستنين يطلع بعد خور بعد من سنة 500 هجرية اطلع يا مهدي وهم ينتظرون فهو مهدي منتظر وسيظل ينتظرونه الى ان يموت ولن يخرج هذا المهدي في سرداب سامراء وادعى المهدية كثير من الجهلاء وزاد بعضهم وكان لبعضهم اتباع كثر لكن ظهروا في الاخير على حقيقتهم من الصوفية ومن القديانية ومن المهلبية اللي هم في مستشفى اجياد بتوع النفسية دول من النفسية ادعى المهدية كثير من الناس ولكن لم يظهر الى الان المهدي بل وادعي على بعض الصالحين المهدية فادعى بعض الشيعة عن علي بن ابي طالب انه المهدي وعن بعض ذرية علي بن ابي طالب وظهر من السودانيين المهدي ومن القحطانيين المهدي وأرادت كل طائفة أن تخرج منها مهديا فبعضهم يدعي النبوة وبعضهم يدعي الألوهية وبعضهم يتلبس بالصوفية وبعضهم شطف الشيعي إلى آخر ذلك فنحن نتعلم أن أتباع أن المهدي لا يدعو إلا إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام ويكون أقرب الناس بل هو أقرب الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أشبه الناس اسما وخلقا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو رجل بشر خليفة من العرب خليفة من العرب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولد فاطمة رضي الله عنها أنا أقول الصفات عموما ثم أذكر بعد ذلك الأدلة من ولد فاطمة رضي الله عنها ومن صفاته الخلقية أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف أجلى الجبهة يعني الجبهة بتاعته واضحة كبيرة يعني قال بعضهم يعني أنه يعني عنده بعض الصلع الذي وصل إلى منتصف رأسه فأصبحت جبهته واضحة بينة كبيرة أجلى الجبهة واسع الجبهة منحسر الشعر وراء وأقنى الأنف أي دقيق أرنبة أنفه ما حدب في وسطه ما حدب في وسطه وطول في الأنف هذا يسمى أقنى الأنف طويلة شوية وحدب في النص ورقيقة الأرنبة أجل الجبهة أقنى الأنف يصلحه الله جل وعلا في ليلة وفي بعض الروايات يصلحه الله جل وعلا في ساعة من الليل كما سأبين معنى يصلحه الله جل وعلا ويخرج في آخر الزمان يخرج في آخر الزمان في زمان جور وظلم في زمان جور وظلم فيكون خليفة للمسلمين يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يحكم الأرض كلها سبع سنين بمجموع روايات سبع سنين كانت في روايات تردد فيها الرواة خمسة سبعة تسعة ف في رواية يملك سبعا أو ثمانية، على الجمع ما بين الروايات أنه يحكم سبع سنين. يأمر الله جل وعلا في زمانه الأرض أن تنبت خيرها، والسماء أن تنزل ماءها وبركتها، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، وتنتشر النعم، ويكثر المال، حتى أن الخليفة المهدي يعطي المال للناس كما يريدون وفوق ما يريدون، بل ولا يطلب المال أحد، فيعطي الخليفة المهدي المال صحاحا بدون عدد، بدون أن يعد، يعطيه حسيا بالكون كده. ومع كل هذا لابد أن تعلم أنه بشر ليس بنبي ولا معصوم، وأن الصحابة خير منه. ليس بنبي ولا معصوم، بل هو بشر. وفي زمانه من علاماته ينزل عيسى بن مريم، فيصلي عيسى بن مريم وراءه رضي الله عن المهدي، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله عيسى بن مريم، ويكون الدجال في عصره فيقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث الدالة على هذا الذي قلته إجمالا فهي متواترة كما قال كثير من أهل العلم، وإن كنت أقول بأن أحاديث المهدية الصحيحة، وأنا لا أذكر لك إلا حديثا صحيحا، بأن أحاديث المهدية الثابتة الصحيحة بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. والحديث المتواتر هو الذي رواه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، يستحيل تواطؤهم عن الكذب. فأحاديث المهدي قد تواترت معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أقول من البداية المسلم العاقل يكفيه حديث واحد، صح؟ المسلم العاقل يكفيه حديث واحد، لا يحتاج إلى عشرات الآلاف من الأحاديث، لأن هذا ردا على شبهة ستسمعونها الآن. فالعاقل يكفيه حديث واحد. فهناك أحاديث صرحت باسم المهدي، صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظا باسم المهدي، وهناك أحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها صفة المهدي، وهناك أحاديث يحتمل أن يكون هذا المذكور المهدي، بل أكد كثير من العلماء وإن لم يصرح النبي فيها بلفظة المهدي أنه المهدي. يبقى ثلاث أنواع من الأحاديث، ثلاث أنواع من الأحاديث. النوع الأول تصريح باسم المهدي، النوع الثاني صفة للمهدي أو صفات للمهدي، النوع الثالث تبيين للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة رجل فيه نفس الصفات التي ذكرت في مثل الأحاديث الماضية، إلا أن النبي لم يصرح فيها باسم المهدي. ومن ثم فقد سحب كثير من علماء تلك الأحاديث على الإمام المهدي كما سأبين الآن. النوع الأول ما صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم باسم المهدي، أنا قلت لك كفاية حديث واحد، لكن الأحاديث متواترة، ما تنساش كلمة دي متواترة، يعني رواها جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. كما سأذكرك الآن بأن أكثر من 30 صحابيا رأوا أحاديث المهدي، أكثر من 30 صحابي، قرابة 31 صحابي، وأن أكثر من أو قرابة 40 إمام من أئمة الذين جمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كأصحاب السنن وغيرها جمعوا أحاديث المهدي في 40 كتاب من كتب السنة، أو بالضبط في 39 كتاب من كتب السنة، فضلا عن عشرات الأئمة الذين ليس لهم كتب واضحة الذين أقروا بالمهدي وافقوا على ما تواترت به الأحاديث وتلقت الأمة كلها من أهل السنة والجماعة بالقبول إلا ما شذ ممن رد عليه شذوذه. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. أنا حاول بس أذكر صحيح الألباني وإن كان مثل هذه الأحاديث صحاها العشرات بل والمئات من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري وصحاه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بلق كيف مع كل كلمة النبي يقولها، يخرج في آخر أمتي، يعني اللي فاتهم اللي ادعوا المهدي صح ولا غلط؟ غلط، لأن النبي قال فين؟ في آخر أمتي، يخرج في آخر أمتي، وزي ترى في آخر الزمان، يخرج في آخر أمتي المهدي، المهدي يسقيه الله الغيث، يعني ينزل الله عليه المطر، وتخرج الأرض نباتها، تنتشر البركة، فيخرج الله جل وعلا الأرض بالبركة والنبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة بألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض، إنما في زمانه في زمانه تنبت الأرض وتنتشر البركة. الإمام أحمد بن حنبل أو عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على المسند قال بأن أباه الإمام أحمد دخل في بعض خزائن بني أمية أيام العز. مين أيام العز؟ مين؟ عمر بن العزيز الذي حكم الدنيا في سنتين وبضعة أشهر، فنشر الله جل وعلا خيره في زمانه، وعمر العزيز ممن ادعوا أنه المهدي. إزاي المهدي؟ ده اسمه عمر وابن عبد العزيز اسمه محمد بن عبد الله. فدخل الإمام أحمد في بعض خزائن بن أمية يقول: فوجدت كيسا فيه حبات الحنطة. حنطة ليه؟ القمح، القمح اللي هو اللي بره، لا الجل مش الرز اللي هو الشعير، الجل اللي هو القمح مش الشعير، طب هو ايه؟ الرز، الأرز، الشعير هو الرز، الشعير يأكل منه الأرز. أيوه. انتوا فلاحين ولا ايه؟ طيب ماشي. يقول: فوجدت بعض حبات الحنطة. حبات الحنطة قد ايه؟ مثلا عندنا ممكن تحطها تحت الميكروسكوب عشان تشوفها. ووجدت بعض حبات الحنطة الحبة في حجم نواة البلحة مكتوب عليها: هذا ما كان ينبت في زمن العدل. شفت العدل البركة. أنا قلت بقى تعليقا على كلام ابن أحمد: أكيد أن نواة البلحة في زمان الإمام أحمد أكبر بكثير من نواة البلحة في زمانه، صح؟ أكيد زمان البركة. ده الرمانة في زمان العدل، اللي أنا عشان بيقول الرمانة في زمان العدل في زمان البركة تكفي الفئام من الناس ويستظلون بظل ورقتها، يعني بزمان العدل ورقة الرمانة الفئام، يعني العدل الكبير من الناس يقعد تحتها، والرمانة الواحدة 20-30-40 واحد يكلوها ويشبعوا. ثاني انت الرمانة لو كلتها تبقى يعني بتمسح بس بتبلع بس، فهذه زمان البركة، هذا زمان البركة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا. صحاحا يعني ايه؟ زي ما هو يديك مثلا السبيك الذهب 10 سبائك ذهب ما يقطعش، مثلا بالرزمة ما يطلعش مثلا من الرزمة الرسل مثلا فيها 10,000 ما يقولكش دول 1,000 ولا 2, لا بالرسل يعطي المال صحاحا, مو كتير الخير كتير, يعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش 7 أو 8 يعني حججا يعني سنوات. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج يعني 8 سنوات, كلمة حجج يعني سنوات. وفي رواية أيضا لهذا الحديث, وإن كانت هذه الرواية الثانية لم تصرح باسم المهدي إلا أن رواية الحديث أيضا حديث أبي سعيد في مسند أحمد ومسند أبي يعلى وراه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية وصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحكم الألباني بتواتر هذه الرواية, قال إن هذه الرواية متواترة سواء السابقة أو اللاحقة التي ذكرت اسم المهدي أو التي ذكرت بعض صفته, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا, حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا, ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي, عترتي يعني من صلبي, ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها أي يملأ الأرض يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. يبقى إذن تعرف المهدي بأنه يخرج في زمان اختلاف وفرقة وظلام وعدوان وطغيان وظلم وجور, لابد أن يكون الزمان الذي يسبق خروج المهدي يكون فيها هذا الجور والعدوان والظلم. وثبت في سنة أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني, المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. هل وضعت معنى أجلى الجبهة وأقنى الأنف؟ المهدي مني يعني من آل بيت النبي عليه السلام, أجل الجبهة أقنى الأمر يملأ الأرض قسطا وعدلا كملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. وأنتم كما ترون الكلمات تتكرر في حديث كثيرة لتعلموا أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فيستحيل تواطؤ الذين رواها أو رواها عن النبي عليه السلام يستحيل تواطؤهم على الكذب. وثبت عند الترمذي وابن ماجه وفي مسند احمد من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وحسنه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في امتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9, الذي شك هو الراوي وليس النبي عليه الصلاه, يعني الراوي شك النبي قال 5 ولا 7 ولا 9, يبقى عرفنا الحديث الثاني ان هي كام, ان هي 7. قلنا وماذا النبي قال او الراوي قال 5 أو 7 أو 9, يعني النبي قال واحدة منهم, قلنا للنبي قال 9 أو 7, فقالوا للنبي عليه السلام وماذا يعني 7 ايه, 7 أيام ولا 7 شهور ولا 7 سنين ولا 7 عقود ولا 7 قرون, قالوا وماذا, قال سنين سنين. فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي, يجي الرجل يطلب منه. في بعض الآثار وإن كان في بعض هذه الزيادات في إسنادها مقال أن هذا الرجل رجل جشع إذ يطلب وعنده زيادة, احنا قلنا الخير انتشر فجاي المهدي يطلب منه, محدش عارف حاجة, الخير انتشر والمال انتشر والرزق انتشر والمشيئة انتشرت والزرع انتشر والأكل انتشر والفاكهة كل انتشر. فهذا الرجل الذي قال هو عن نفسه في بعض الآثار أكنت أجشع أمة محمد نفسا, انه بيتهم نفسه بأنه جشع مش محتاجه بيطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 قال وماذا؟ قال سنين. فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني يا مهدي أعطني أعطني. قال يعني المهدي يعمل إباه فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. لو أن يحمله يلمله في ثوبه الذهب والفلوس اللي يقدر عليه. في بعض الآثار أنه إذا مضى ندم يقول أكنت أجشع أمة محمد نفسا فيرجع يريد أن يرد المال والذهب مرة ثانية. يقول له خلاص خذه. فيقول له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. خلاص صدقني إن أحد يأخذ صرف أنت فيه. وثبت في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وراه ابن أبي شيبة وراه البخاري في التاريخ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على النبي ما صلوش صلوا على النبي شوي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا أهل البيت المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وفي رواية في ساعة من ليل يصلحه الله في ليلة. يعني إيه؟ علماء اختلفوا في تأويل أو في تفسير أو في شرح كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يصلح الله في ليلة. يعني كان هو فاسد وبعيد عن الله وربنا أصلحه، ولا ربنا أصلحه للخلافة وهيئه للخلافة؟ على قولين العلماء. القول الأول أي يهيئه الله جل وعلا للخلافة ويصلح الله جل وعلا أمره ويرفع الله جل وعلا قدره في ليلة أو ساعة من ليل حتى يجتمع الناس إليه. يعني المعنى أن الله جل وعلا يعلمه من العلم الديني ومن العلم الدنيوي بما يهيأ لأن يكون خليفة للأمة. فلابد الخليفة أن يفهم الواقع وأن يفهم فقه الواقع وأن يكون على علم ودراية بفنون العلم كلها من فقه وعقيدة وسيرة وغير ذلك، وعلى علم بطرائق الناس وطريقة الناس في التعامل، وعلى علم بأخلاق الناس ولغات الناس، وعلى تبصرة بالجهاد وفنون القتال وغيرها. فقالوا يعلمه الله جل وعلا هذا كله في ليلة. القول الثاني أي كان على غير الجادة فيلهمه الله جل وعلا رشده ويتوب عليه حيث كان متلبسا ببعض النقائص. وهذا قال الإمام لكثير. وإن الذي نفهمه من كلام النبي عليه السلام أنه يكون صالحا لأن يكون خليفة للمسلمين في جزء من الليل أو في ساعة من الليل. لذلك رد بعض المعاصرين وجود المهدي الزهر. كيف يصلح الله جل وعلا إنسانا في ليلة؟ ردوه بعقلهم، والإجابة أن الله جل وعلا قال فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنبي عظيم يقول من يهدي الله فهو المهتد. ورد بعض هؤلاء بهذا الدعوة العقلية إزاي يصلح الله في ليلة. أنا أقول لك ألم يصلح الله جل وعلا حال الصحابة ومنهم عمر في لحظة مش في ليلة؟ جاي في عينه الشر وهو من أشد الناس على المسلمين وكان على الشرك وكان جبارا في جاهلية كما قال له أبو بكر أجبار في الجاهلية يا خوار في الإسلام يا عمر؟ كان جبار في الجاهلية في لحظة، وإن كان الرواية في إسنادها ضعف، جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة. قلف الله جل وعلا الإسلام في قلبي فصار من أحب الناس إلى المسلمين، بل صار من أطوع الناس إلى رب العالمين ومن أقرب الناس إلى النبي الأمين. حتى قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حتى أنه سار في طريق ففرق الشيطان منه، فر منه شياطين الإنس والجن، وأجر الله جل وعلا حق على قلبه ولسانه، وكان بفضل الله جل وعلا إماما مهديا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم ناس محدثون، يعني ملهمون مسددون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. ووافق عمر ربه جل وعلا في مواقف كثيرة، وأصلحه الله جل وعلا في لحظة. فلا يبعد أن يصلح الله جل وعلا المهدي في ساعة من الليل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أرد على هذه الشبهة في حينها. فالمهدي من أهل البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليل. وثبت عند أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وصححه الشيخ الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وثبت في مسند الحارث ابن أبي أسامة وراه أبو نعيم من حديث جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم، اسمع ستعرف الاضطراب، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. شوف الرواية اللي جابت اسم عيسى بن مريم مع اسم المهدي، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. يبقى عيسى بن مريم ينزل والمهدي موجود هو أمير على المسلمين، فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. يعني المهدي يقول لعيسى بن مريم: تعال صل انت بها الإمام. في بعض الروايات أن هذه الصلاة التي يقام لها ليصلي المهدي أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح. النبي حدث على اسمه كما سأتكلم إن شاء الله عن عيسى بن مريم وعن الدجال، لتروا التحديد البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في المكان والطريقة والصفة والهيئة والشكل بل واللباس بل وآثار الماء الذي يخرج من الوضوء حين ينزل عيسى بن مريم. النبي حدد بالضبط وفي أماكن لم تكن موجودة أيام النبي على السلام، وما وجدت إلا في هذا الزمان، فحددها النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول أي عيسى بن مريم: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. يكرم الله جل وعلا الأمة بأن يصلي رجل منها، بأن يصلي رجل صالح من أمة النبي عليه السلام دون الصحابة، مش في منزلة الصحابة، يصلي وراءه نبي من أولي العزم من الرسل هو عيسى بن مريم، وأعطاه الله جل وعلا كرامات لم تعط لأحد، أعطاه الله جل وعلا آيات ومعجزات لم تعطى لأحد، حيث رفعه الله جل وعلا يصلي وراء المهدي، كما سأذكر لماذا يحدث ذلك. وهناك أحاديث أيضا ثبتت فيها صفة المهدي، منها ما رواه أبو داود والترمذي من حديث مسعود، وهو في مسند أحمد كذلك في عدة روايات له، وفي روايات متعددة عند الترمذي، وحسن الحديث بالجملة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. واحفظ هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، يبقى دليل أنه هو فين؟ في الآخر خالص. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم، أو لو طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. احفظ، روى أبو داود وابن ماجه أبو داود والترمذي وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي بعض الروايات عند الترمذي: لا تذهب الدنيا، وفي رواية: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، حتى يملك العرب، يعني هو رجل من إيه؟ من العرب، بل هو من قريش، من نسل النبي عليه السلام، من آل بيت النبي عليه السلام، من نسل فاطمة. هناك حديث ذكرها النبي عليه السلام أطبق كثير من العلماء على أنها في المهدي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح فيها باسم المهدي، إلا أنه صرح فيها بالصفة، بمجموع ما سمعتم وما تسمعون منطبقة على المهدي، منها ما راه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: من الآل؟ لا جابر، يقول جابر بن عبد الله: يوشك، والله كنا حديث أنا بقرأه وقف شعر رأسي، عشان تعرف ان القتال اللي جاي هيكون فين. كل دول انت قلتهم دول يعني الشام صح والعراق صح، هو ده الموجود الان وسيزداد. يقول النبي، يقول جابر بن عبد الله: يوشك اهل، شوف قدم الاول، يوشك اهل العراق ألا يجنى إليهم قفيز ولا درهم، قفيز يعني مكيال، يعني لا يؤتى إليهم حاجة فيها أكل ولا يجي لهم أي حاجة فيها فلوس، لا أكل ولا فلوس. يوشك أهل العراق ألا يجنى إليهم قفيز ولا درهم. أشهد أن لا إله إلا الله. اسمع معي أخي الحبيب وأختي الفاضلة، اسمع معي هذا الحديث وانتبه لألفاظه وانتبه لكلماته. فما نطق جابر، هل صح مسلم ومسند أحمد من حديث جابر، ما نطق جابر بهذه المقدمة بالحديث من قبل نفسه. فهذا القول وإن كان من قول جابر وبعده قول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن قول جابر أقول بأنه كقول النبي عليه الصلاة والسلام حكما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام حكما. ليه؟ لأن هذه من الأمور الغيبية. من أين عرف جابر بن عبد الله أن يحدث هذا للعراق أو للشام؟ لازم من النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأحاديث يقول عنها العلماء لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أي عن جابر وأبيه، يوشك أهل العراق ألا يجنى إليهم قفيز ولا درهم، لا يجيلهم أكل ولا فلوس، حد يأخذ أكلهم وحد يأخذ فلوسهم. فقالوا لجابر بن عبد الله من أين ذاك؟ يعني من اللي يأخذ أكلهم ويأخذ ثروتهم وفلوسهم، من أين ذاك؟ قال جابر بن عبد الله من قبل العجم يمنعون ذلك. من قبل إيه؟ العجم. العجم دول غير العرب، دول بقى أوروبا، أمريكا، الصين، اليابان، الهند، كلهم مع بعض. زي ما قوش طلع قال هو بيضرب العراق، من لم يكن معنا فهو عليه. كله بعد اليابان اللي أصلا ملهاش جيش وما تحاربش، بعثت كوريين، بعثوا الصينيين، بعثوا الهنود، بعثوا. عشان كده جابر بن عبد الله قال ايه؟ من العجم. خلي بالك، حط الكلمة دي قدامك عشان الكلمة التانية اسمها تقارن بالاثنين. يبقى العراق يتسلط عليها مين؟ العجم. يعني كل غير العرب يتسلطوا عليها. كما قلت في، انا كنت اتكلم عن يحصر الفرات، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوشك ان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس الى اخر حديث. ويعني وإن كنا لم نرى ذلك عيانا، إلا أن الأخبار قد تناقلت بأن أمريكا تعرف ذلك، بل وصورت ذلك بأقمارها الصناعية بأن الفرات تحته جبل من ذهب، قالوا ذلك. لكننا طبعا لا نشهد إلا بما رأينا، إلا بما شهدنا، أو إلا بما علمنا. يوشك أهل العراق ألا يجنى إليهم قفيز ولا درهم، قالوا من أين ذا؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال جابر يوشك أهل الشام ألا يجنى إليهم دينار ولا مدي. مدي يعني مكيال برضه الشامي، يعني برضه حد ينزل الشام ويأخذ أكلهم ويأخذ فلوسهم. فالمال دينار كناية عن الأموال، والمكيال سواء المدي أو اللي قبله اللي هو القفيز كناية عن ما يخرج من الأرض، يعني سيأخذون من الرزق الذي يخرج سواء من مال أو من رزق يخرج من الأرض. المرة الثانية مع مين؟ مع الشام. مرة الثانية مع الشام. الشام اللي إيه؟ من أول فلسطين وانت طالع، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، وربما بعض تركيا، هي الشام. فقالوا لجابر من أين ذات اللي يحصل الشام يحصلهم من مين؟ قال من قبل الروم. الأولى العراق من قبل إيه؟ العجم اللي هم غير العرب. الثانية الشام من قبل مين؟ الروم اللي هم أوروبا وأمريكا، اللي هم أوروبا وأمريكا من قبل الروم. قال ثم سكت هنية، يعني جابر سكت شوية كده، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحكم يحصي المال حسيا لا يعده عدا. يحصي المال يعني يعطي المال كثير لا يعده. في بعض هذا الحديث في الروايات في كلام الرواة غير جابر الذي رواه عن جابر، قال بعض الرواة لبعضهم: أهو عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يكون في آخر أمتي خليفة، فليس هو عمر بن العزيز. وروى البخاري ومسلم وغيرهما بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبث يوما في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. عبث في منامه يعني هو نايم بتقلب تحرك اشتد عليه، شايفينه بيتحرك كتير، جوارحه بتتحرك وايده بتتحرك، في حاجه زي النايم الان حصل حاجه. عبث النبي صلى الله عليه وسلم يوما في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع بقى عشان تعرف العلامة على المهدي، تعرف ان امتى المهدي ظهر، علامة مهمة جدا لن تخفى عليك وستتناقلها وكالات الانباء في كل عصر ومصر، وستعرف ذلك لان سفيان الثوري كما روى أبو نعيم في الحلية سئل: متى نبيع المهدي أو كيف نعرف المهدي؟ فقال سفيان الثوري: لا تبايعه وإن مر يطرق على باب بيتك إلا أن يجتمع إليه الناس. ما تبايعوش إلا لو كل الناس اجتمعوا عليه. سبحان الله، بقول ليه؟ لان ادعياء المهدي كتير، مش كل واحد يقول انا مهدي خبط على باب بيتك تقول انا خلاص امشي وراك، لا، لو اجتمع عليه الناس فدي علامه على انه المهدي، ودي علامه مهمه جدا. في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها: وان كنت اقول لم يثبت عن النبي لفظا هنا المهدي الا انه بمجموع الاحاديث تعرف انه المهدي. قام النبي عليه الصلاه والسلام من منامه، يعني كانه شاف حاجه في منامه، وقام يعلم بقى الصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجب ان ناسا من امتي، العجب ان ناس، خلي بالك من الالفاظ، ان ناسا من امتي يؤمون البيت لرجل من قريش. خلي بالك، النبي قال عليه السلام: ولا يستحل ولا يستحل البيت إلا أهله. اسم البيت إيه؟ بيت الحرام. ربنا حرم في القتال. النبي قال اللي هيستحل مين؟ أهله. أهله. وبعدين يأتي الأحبش فيهزمون البيت. إنما أول من يستحله أهله، كما حدث في زمان يزيد بن معاوية في فتنة ابن الزبير التي كنت أود أتكلم عنها لكن ما أردت الإطالة فيها، وكما حدث أيام القرامطة الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الطائفين والعاكفين والقائمين والساعين وقتلوا الآلاف في بيت الحرام واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى بلادهم وقتلوا المسلمين وهم يزعمون أنهم مسلمون. وحدث ذلك في أزمنة كثيرة آخرها سنة 1400 كما سأذكركم الآن في فتنة الحرم المشهورة. نعم، أحداث الحرم المشهورة كان سببها برضو من ادعى المهدي، كان سببها ادعاء المهدية. طبعا ده كان سنة 1400، كان ممكن يعني معظم الشباب ما تولدش أصلا. 1400 سنة كام؟ لا، سنة 80 تقريبا أو 79، 79 تقريبا. نعم، شفنا علامة حلوة يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت. ستفهم الآن يعني يقصدون البيت يؤمن أن يقصدون. السلف الآن أنهم يقصدون البيت ليحاربون من وقفوا فيه، الضعفاء اللي قاعدين في البيت بيحتووا البيت دول راحوا عشان يقتلوهم، وهم مين؟ من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يؤمون البيت لرجل من قريش، لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف به. خارجين من العرب من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، رايحين عشان شوية الضعفاء اللي مهمش لا عتاد ولا عد قاعدين في الحرم مالهمش منعة، وربنا قال ومن دخل له كان أمينا، دول رايحين عشان يقتلوه. فربنا عزيزي يحفظ هؤلاء الذين هم بالبيت بأن يغفر هؤلاء الذين خرجوا ليقتلوه. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أين يخسف بهم حتى إذا كانوا بالبيداء، البيداء يعني الصحراء، بل وفي بعض الروايات حدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان بالضبط. كلمة بيداء يعني حتة صحراء متسعة ما فيهاش جبال. حدد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المكان بالضبط. لا إله إلا الله، والله حاجة يا أخوانا عجب، كلام النبي عجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببيداء المدينة، ببيداء المدينة يعني بالحتة المتسعة اللي قدام المدينة. فين يا رسول الله؟ طب شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ جنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة، اللي هي ايه؟ أبي علي، حتى الواسعة اللي هناك بيغتسلوا فيها عشان يروحوا اللي جاي من المدينة أو من وراء المدينة ليحرم لإنذهب إلى مكة. يعني النبي حدد الخسف فين؟ في أبي علي، في ذي الحليفة، في الحتة الواسعة اللي هناك. شفت النبي عليه الصلاة والسلام وكأن هؤلاء يقصدون البيت، يؤمون البيت، هم يزعمون أنهم آتون للحج وعدين عن نقاط، لكن الله جل وعلا يخسف بهم لأنهم يريدون الشر ويضمرونه. حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة خسف بهم. قالوا يا رسول الله الطريق قد يجمع الناس، وهو اللي بينزل في المكان ده بيداء الحليفة ممكن يكون واحد جاي يعمل عمره بجد، صح؟ واحد جاي يحج بجد، وجاي واحد جاي يحلم بجد بينه وبين الله. طب ده هو في وسطهم بيقتتل معاهم، كل داخل مع بعضه، دول يحصلهم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا عارف ان الطريق ممكن يجمع الناس مش منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يعني اللي جاي بس قدر معهم كده، وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا، الكل يهلك، الكل يخرب الأرض، حتى اللي جاي للخير يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. ربنا مش هيظلم ولا يظلم ربك أحدا. خسف بهم أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر القبة، بس يكون هذا القدس أو الهلاك تمحيص للذنوب ورفع للدرجات، يبعثون يوم القيامة نيتهم، اللي كان رايح يريد الله والدار الآخرة الله جل وعلا يبعثه نيته، إنما دول نيتهم إيه؟ ما هم تفهم الحديث ده، يبعثون عن نيتهم اللي هم ربنا خذفهم أصلا، كان نيتهم إيه؟ يفسدون في الحرم ويلحدون في الحرم ويقتلون هؤلاء المؤمنين المتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عن نيتهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في صحيح مسلم وغيره يعود عائد بالبيت، يعني اللي هم في البيت دول العرب رموهم عن قوس واحدة وأذوهم وأرادوا قتلهم فالتجأوا للحرم، هم يعلمون أن الله يقول ومن دخله كان آمنا، وإن كان كلمة هذه آمنة هذا أمر شرعي لا قدري لا كوني، شرعي يعني إيه؟ يعني ربنا أمر إن اللي يدخل البيت يؤمن، لكن هل فعلا اللي بيدخل البيت يؤمن؟ ما في ناس يخش البيت وبتضربه وبيقتله ظلما وعدوانا، يبقى هذا ليس امرا كونيا قدريا انما هو امر شرعي اخذه الله جل وعلا على كل من يدخل البيت. يقول النبي اصلا في هذه الروايه يعود عائد بالبيت فيبعث اليه بعث فيخسف به الى اخر الحديث. لكن الشاهد فيه ان هم بيعودوا بيلجأوا للبيت. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى والطيبي الذي شرح صحيح البخاري قال هذا العائد وهذا الرجل الذي من قريش وهو بالبيت وأما البيت هذا هو المهدي. يعني هؤلاء العلماء ابن حجر الهيثمي حافظ والطيبي رأوا أنه هو المهدي. وروى مسلم في صحيح والإمام أحمد في المسند وروى النسائي من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة سيعود بهذا البيت قوم شوف ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة بيلجأوا بالبيت ما لهمش حاجة فيا ربنا يحميهم في البيت. يبعث إليهم جيش يخرج الجيش أن يقاتلوا حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. في حديث صفية زوج النبي أيضا في مسند أحمد أن النبي قال لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش يخسف بأوله وآخره. يبقى العلامة على ظهور المهدي وهو سيظهر بداخل الكعبة يدعو إلى دين الله بين الركن والمقام من داخل بيت الله الحرام وهو ذو عدد قليل وعدة قليل أو لا عدد له ولا عدة له وسيقصده جيش يريد أن يقتله. أول ما تلاقي الجيش خسف به يبقى ده مين؟ يبقى ده المهدي. وثبت في مسند أحمد وراه أبو داود الطيالسي وابن حبان والحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام. يبقى هو المهدي هيطلع من الفداية من الكعبة من بين الركن والمقام. الركن الحجر الأسود للحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم حتى المتسع عليها عند باب الكعبة حتى المثلثة دي باب الكعبة وقدامه المقام يقف في المنطقة دي ويدعو إلى الله جل وعلا يكبر يوحد يدعو إلى الله يقصده الناس. يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه يعني في زمانه هيستحل البيت ويروح يضربوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزا. طبعا البيت بيت الحرام غزا كثيرا لكن هذا المقصد الأخير للمرة كثيرا يغزى فيها وبعد ذلك الحبشة يدمرون هذا البيت. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في حديث عظيم الفوائد كثير الألفاظ كأن النبي يرى هذه الأماكن التي لم تكن موجودة بل وما وجدت بعد وفاة النبي بأكثر من 6 أو 7 قرون يعني 700 سنة مش موجود ومع ذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام بالألفاظ والأسماء. عشان قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر خطب خطبة من الصبح لغاية المغرب ما ذكر إمام فتنة ولا مكان فتنة إلا سماها النبي للصحابة صح زيف يقول فكان أعلمنا أحفظنا اللي قدر يحفظ هو أعلم واحد مننا بأشرة الساعة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بذلك. الأعماق قالوا إن هي الشام وقال بعضهم هي النقطة المتوسطة في الشام بل سألت بعض إخواني اجتمعت من بعض إخواني هذا واقع والله إخواننا بعض الإخوة من العراق أيام ضرب أمريكا لها وبعض إخواننا من سوريا تقول يا إخواننا أنا عاوز أعرف الأعماق لأن بعض العلماء قالوا إنها في الشام. قالوا إن الأعماق بلدة موجودة الآن على الحدود ما بين العراق والشام منطقة العمليات ما بين العراق والشام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابق. قالوا إن دابق مكان ما بين سوريا وتركيا، منطقة العمليات اللي أبو الهارف الأجنب عليها عليه الصلاة. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، الروم اللي هم أيها الناس أوروبا وأمريكا، فيخرج إليهم جيش من المدينة. في بعض الأثار، وإن كان الأثار دي ضعيفة، لكنها بيّنت أن قائد هذا الجيش هو المهدي. خرج منين؟ من المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا يعني القتال دول مع دول، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني مش عايزين أدركوا، احنا عايزين نقاتل أتباع ملتنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيغزو القسطنطينية 70,000 من بني إسحاق. بعض العلماء حاولوا يقولوا إن هذا تصحيح وصحيح بنو إسماعيل اللي هم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بنو إسحاق اللي هم أذناب اليهود والنصارى. فقالوا بالجمع من هذا الحديث السابق أن الله جل وعلا سيمن على 70,000 من الروم أوروبا وأمريكا ومن اليهود ليسلموا ويقاتلوا مع المسلمين في هذا الجيش الذي يخرج، وهو خيار أهل الأرض يومئذ يخرج من المدينة، يعني يسلموا روح المدينة ويخرجوا. فهؤلاء الروم يغضبوا، لا احنا عايزين نموت الدعنة بقى، هم دول اللي غدروا بنا عايزين نقتلهم. فيقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، خلاص أسلموا حتى وإن كانوا من بني جلدتكم لكنهم إيه أسلموا. فيقاتلونهم، يحصل بقى القتال ما بين إيه المسلمون اللي خارجين من المدينة والروم. فيهزم ثلث لا يتوب الله عليه أبدا. في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ثابتة عن النبي قال فتكون يومئذ ردة عظيمة، يعني يسترتد تكفر وترجع عشان مش عاوزين يموتوا. قال فيهزم ثلث لا يتوب ضالك، يعني يهرب لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلثهم هم أفضل الشهداء عند الله، ثلث يقتل شهداء أفضل الشهداء عند الله. ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، ويفتح الله على الثلث للباقي لا يفتن أبدا. يبقى ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، وثلث لا يفتن أبدا، وثلث استشهدوا. قال فيفتتحون أو فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، شوف لفظ النبي قد علقوا سيوفهم، فلما قالوا ان سترجع القتال مرة ثانية الى السيوف والرماح والسهام وغير ذلك، فقد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان. الشيطان بقى يتمثلهم ويصع فيهم، عاوز يرجعهم عن القسطنطينية عن فتح روما كمان. فيصيح بهم الشيطان ان المسيح يعني الدجال قد خلفكم في اهليكم، روح لهؤلاء نساءكم قبل ما يكفروا. فيخرجون وذلك باطل، هو بيكذب عليهم عشان يرجعوا وذلك باطل. قال فإذا جاءوا الشام، أنا عايز تدبر اللي جاي قتل المسلمين مين؟ الروم. الروم دي جاي من ايه؟ من أوروبا، أوروبا وأمريكا جاي من أوروبا. المسلمين طالعين منين؟ من مدينة. الروم نزلوا فين؟ في دابق الأعماق. المسلمين يرجعوا فين؟ للشام. يعني المعركة فين؟ الحدود ما بين الشام وتركيا. ينتصر المسلمون، يطلعوا فوق، يفتحوا بقية تركيا ويفتحوا القسطنطينية، وهم هناك فتح القسطنطينية رجعوا ثاني للشام عشان الدجال. شفت المنطقة بالضبط محددة. فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح فتخلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرجوا فبينما هم فإذا جاءوا الشام خرج يعني خرج الدجال فبينما هم يعدون للقتال يسوون صفوفهم والدجال قد خرج إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم ينزل عيسى بن مريم كما تسمع ينزل في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر جاء الله باللقاء القادمة. فأمنهم عيسى بن مريم ينزل في دمشق هم في الشام في مكان معين يوم عيسى بن مريم يروح لهم فأمنهم يعني يذهب إلى عيسى بن مريم ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بينما رودتين في ثوب لونه ما بين الأبيض والأصفر ينزل يقطر يعني رأسه في تجعيد يقطر من آثار الوضوء ينزل الماء منه كأنه الجمان حبات الفضة شوف الوصف كل ده تسمعون إن شاء الله بعدين. فيقصدهم عيسى مريم فأمنهم عيسى ابن مريم فإذا رآه عدو الله اللي هو المسيح الدجال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه أي عيسى ابن مريم لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده يعني بيد عيسى ابن مريم فيريهم دمه في حربته. فيصلي عيسى ابن مريم وراء المهدي كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم. قالوا الإمام السيوطي بيقول لماذا يصلي وغيره يعني قال إن هذا هو المهدي الذي يصلي وراءه عيسى ابن مريم. قالوا لماذا يصلي المهدي بعيسى ابن مريم ولا يصلي عيسى ابن مريم المهدي؟ قالوا لأنه لو تقدم عيسى ابن مريم لاشتبه على الناس هل عيسى ابن مريم يأتي بشرع جديد أو بشرعه الذي أنزل الله عليه أم أنه يأتي بشرع هو شرع النبي عليه السلام وهو يدعو إليه. فإمامة المهدي دليل على سيدنا عيسى ابن مريم هذا عني لشريعة النبي عليه السلام فليس بعد النبي نبي إنما نزول عيسى ليدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه السلام. عشان كده العلماء بيقولوا إن عيسى ابن مريم نبي وصحابي يقولوا إن عيسى ابن مريم نبي وصحابي طب إزاي طب هو نبي عارفين طب صحابي إزاي لأن النبي لقيه في الإسراء والمعراج وآمن عيسى ابن مريم بالنبي وسيؤمن وسيدعو إلى ما آمن به بعد ذلك فهو نبي وصحابي. وثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله ومسلم أحمد لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم في بعض الروايات قلت لك أميرهم اللي اسمه إيه المهدي في رواية ثبتة في حديث الحارث في مسند الحارث حديث جابر فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم أمراء على بعض تكرمة الله هذه الأمة. فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة صلاة الصبح كما في بعض الروايات فيقال لعيسى بن مريم تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي لكم. فكما قال ابن كثير والحافظ ابن حجر بأن خروج المهدي يكون قبل نزول عيسى بن مريم. إذن كيف نعلم المهدي؟ نعرفه بإيه؟ العلامة الأولى صفات السابقة الخلقية والخلقية اللي قلناها شعره عامل ايه وانفه عامل ايه وبيدعو الى ايه وبيدعو خارج من مكان ايه. وكان علامة ان يصلي العلامات المهمة جدا ان يصلي وراءه عيسى ابن مريم. ثالث علامة ان يختف بالجيش الذي يريد ان يحاربه وهو في مكة. ثالث علامات مهمين جدا لا تريعه الا بذلك لان ادعياء المهدية كثيرون جدا يخرجون كل زمان علينا. يعني انا وقفت على ما يقارب من اداء المهدية حوالي 19 واحد ادعوا المهدية 19 واحد ممن سبقوا في التاريخ وكان لهم صيت واعوان وجنود ومنعة وبطش. انما روح انت كده مستشفى النفس دي هتلاقي فيها اكتر من 100 واحد كل واحد يقول انا المهدي عنده جنون العظمة وبارانويد وبقى اللي خلاص اللي بقى هو المهدي المنتظر. في واحد هنا كمان طيب شفته يعني رأيتم الحمد لله يعني أراكم الله جل وعلا لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. فأدعياء المهدية كثير وانتشروا في زماننا ومن آخرهم اللي هو محمد بن عبد الله القحطاني اللي كان سنة 1400 في يعني في أول واحد محرم يعني ادعى المهدية وقام له في مكة وأوقفت الصلاة في بيت الله الحرام قرابة 17 يوم من ظهر يوم 1 محرم سنة 1400 لعصر يوم الخميس من ظهر يوم الثلاثاء 1 محرم سنة 1400 هجرية لغاية عصر يوم الخميس 17 محرم توقفت الصلاة في الحرم. هو المهدي يوقف الصلاة؟ هو المهدي يقتل في الحرم؟ هو المهدي يرمي الرصاص في الحرم؟ رمي الرصاص من قبله في الحرم، منع الطائفين والعاكفين من عبادة الله جل وعلا في أثناء وجودهم. ففي الأخير أقول لكم أيها الكرام، أحاديث المهدية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جمع كبير من الصحابة، وكتبها كثير من الكتاب المتقدمين والمتأخرين، منهم أصحاب الكتب الكثيرة. فلا يوزن أحد ممن شذ ويعني أنكر أحاديث المهدي أو ضعفها كابن خلدون وغيره بهؤلاء الجبال العلماء العظماء الذين يعني حققوا أحاديث المهدي فأثبتوها، بل وقفت على أكثر من يعني عشرات المؤلفين ألفوا كتب خاصة بالمهدي، خاصة بالمهدي، منهم مثلا أبو داود السجستاني ونعيم بن حماد وابن نعيم الأصفهاني وابن كثير حافظ ابن كثير والحافظ العراقي والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر الهيثمي والسفاريني، ومن المتأخرين بعضهم الشوكاني، ومن المتأخرين الشنقيطي، إلى غير ذلك ممن ألف في المهدي. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المسامع. وما يستدل به هؤلاء من ينكرون أحاديث المهدي عدة شبه، يعني إجابتها بسيطة جدا. منهم بعضهم يروا يقول إن أحاديث المهدي ما وردش في القرآن. هي كل حاجة وردت في القرآن؟ أنت لما تركع وتسجد وردت في القرآن؟ طب لما تقول سبحان ربي الأعلى وتقول سبحان ربي العظيم، طب لما تقرأ الفتحة وردت في القرآن؟ طب مصارف الزكاة يعني أثمان الزكاة أو صفة الحج أو كل ذلك موجود؟ كل ذلك لم نعرفه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسنة بينة من القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنتم تعلمون أن في القرآن ما يدل على المهدي الذات، النبي صلى الله جل وعلا قال كل أطيع الله وأطيع الرسول، الأطاعة الرسول واجبة، ومن ثم فإن النبي ذكر المهدي. وإن كانت بعض العلم ذكر أن المهدي ذكر في القرآن معنى كما قال الله جل وعلا في القرآن لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الطبري في تفسيره نقلا عن السدي إنه المهدي، وقال القرطبي في تفسيره عن السدي وقتادة هو المهدي، وقال ابن كثير في تفسيره في هذه الآية عن السدي وعكرمة هو المهدي. كذلك من الشبه إن قالوا إن حديث المهدي أحاديث أحاد، أحاديث أحاد. أنا قلت لكم أنها أحاديث متواترة، وقلت لكم حتى بدون أنها متواترة لو ثبت حديث واحد عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام نصدق ولا نصدق؟ طالما أنه صحيح نصدق، وإلا سنرد الدين كله، وإلا سنرد الدين كله. فإننا ما وصلنا كثير من الدين إلا بخبر أحاد. وما تصور مثلا أن صحابي يجي يقول لصحابي ثاني النبي قال كذا، يقول له هات واحد ثاني زيك يشهد على اللي أنت قلته. ما قال ذلك أحد من الصحابة، إن معظم الدين نقل عن صحابي عن صحابي بأحاديث أحد. من الشبه كذلك يقول لماذا لا توجد أحاديث المهدي في الصحيحين؟ إذا نردها، وهل كل الأحاديث الصحيحة موجودة في الصحيحين فقط؟ لقد جمع غير الصحيحين أحاديث كثيرة، فيعني حديث العشرة مبشرة من الجنة، العشرة مبشرة من الجنة موجودة في الصحيحين، وتلقت الأمة كلها بالقبول أحاديث العشرة مبشرة من الجنة. حديث البراء بن عازب اللي هو كله من الغيبيات، طبعا عشر مسلمين من الغيبيات. حديث البراء بن عازب اللي هو ما يحدث في القبر وما يحدث بعد القبر وما ينظر في الجنة والملكين وكل هذا ليس بالصحيحين، والأمة كلها تلقته بالقول حديث صحيح. كذلك من الشبه ان يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مهدي الا عيسى بن مريم، يبقى هو المقصود ده عيسى بن مريم مش المهدي. هذا الحديث موضوع او منكر او ضعيف، أقل ما قيل فيه ضعيف. وما قال أحد من علماء الجهابجة المتحققين بتحقيق الأحاديث بصحته رد بعض العقلاء بقى بعقولهم، يقول لك إن إزاي ما ينفعش يعني ما ينفعش إنه يخرج، إزاي يصلح هو في 7 سنين والنبي يصلح في 23 سنة؟ يبقى ما ينفعش، يبقى مش هو المهدي، يبقى ما ينفعش يجي المهدي. طب ليه؟ إنما أصلح بعد النبي عليه الصلاة، يعني هو جاء بميراث النبي يصلح عليه الصلاة، جاء بميراث النبي عليه الصلاة، ثم الله جل وعلا قادر أن يصلح. عمر بن عبد العزيز أصلح الأمة كلها بعد الحجاج بن يوسف الثقفي فأديه سنتين وبضع أشهر، فلا يبعد ذلك، فلا يرد فلا يعني يرد هذا إنما استشهدوهم هذا فاسد وباطل. فنحن ننتظر النبي، ولكن لا ننتظر انتظار اليائس ان مفيش بقى اصلاح للحال، ولا في خلافه، ولا في تحرير الاقصى، ولا نعرف نرد الامريكان، ولا نقاتل الروم الا لما يجي المهدي. لا، لا يقال ذلك، لا يقال ذلك. فان الامه الان تمر بحاله، انا اعلم انها ضعف واستكان، لكن ليست مرت الامه بحاله اشد من هذه الحال. يعني الان الاقصى مع ما نرى فيه المسلمين بيصلوا فيها ما بيصلوش، ايام صلاح الدين وقبل صلاح الدين كان المسجد الاقصى مزرعه كلاب وخنازير، و 91 سنه لم يصل فيه، ومع ذلك صلاح الدين قال ما استناش بقى المهدي. فان هذه نظره تشاؤميه، نظره من اهل يأس. فلا تتواكل، انما توكل على الله جل وعلا. بل انت تعلم ان المهدي قلنا من اشهر الساعه ايه الكبرى والصغرى، الكبرى الصغرى اشراط الساعه الصغرى ان احنا نقتل الروم وننتصر عليهم، اشراط الساعه الصغرى ان احنا نفتح القسطنطينيه وروما، اشراط الساعه الصغرى ان احنا نقتل اليهود وننتصر عليهم وينفق الحجر والشجر على هؤلاء اليهود، دي من اشراط الساعه الصغرى. طب ليه تنتظر الكبرى؟ والله جل وعلا بشر انك تنتصر. الم يقل الله جل وعلا في القران ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون؟ حتى لو قلنا قبل زمان المهدي في غربة أو في خلافة، أنت أسعى الخلافة. الأمة قالت أيام التفار مش هيكون الدين وقام الدين، أيام قبل صلاح الدين مش هيكون الدين وقام الدين، أيام القرامطة مش هيكون الدين وقام الدين. ويبعث الله جل وعلا عن رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فافعل ما عليك وادع إلى الله جل وعلا واجتهد أن تكون أنت الإمام، أن تحرر أنت الأقصى. محمد الفاتح فتح القسطنطينية، ما جاش قال بقى ده النبأ اللي تفتح والمهدي اللي يفتحها، ده فتحها هو. فلا مانع أن تفتح القسطنطينية عدة مرات وأن تفتح روما عدة مرات. قلت لكم من زمان لما برج إيفل بتاع فرنسا عارفينه، بيقولوا إن هو بدأ يميل لدرجة مياه جوفية طلعت، واحد من إخواننا الآباء من آبائنا الكبار قعد عيط بيقول انت بتعرف ايه؟ ما يروح يقع ولا ده احنا نفرح؟ قال لا والله انني كنت اطمع ان ارفع الاذان من فوقه. توكل على الله، لا تتواكل، استعن بالله جل وعلا والله قادر ان ينصرك. ووعد الله جل وعلا باق كما قال النبي عليه السلام في حديث النعمان بن بشير في مسند احمد، تكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله يكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون يعني ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله يكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فيمكن يكون قبل المهدي في خلافة، فبقيامة الخلافة يعيننا المهدي على نشر الخير في الدنيا كلها. فلا تيأس ولا تبتئس، وادع إلى الله وأعد للجهاد وأعد للمعركة وأعد للنصر والتمكين وأعد لتحرير الأقصى، وسيعينك الله جل وعلا. وأنت لا تسأل أمام الله جل وعلا هل حررت الأقصى أو لم تحرر، إنما ستسأل ماذا عملت، ماذا قدمت لدين الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإنصاف والعدل والعمل، لألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في نفس هذا الموعد في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، مع بقية أشراط الساعة مع هذه علامات العشرة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن تقبل منا منكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بس الإقامة قلنا يعني في رسالة إن الأيام البيض 13 14 15 من بداية يوم الأربع والخميس والجمعة القادمة، الأربع والخميس والجمعة القادمة، ومعذرة أعتذر كذلك عن درس الأربعاء القادم في الفقه على أن يستمر بإذن الله فيما بعد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.